بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، لقد أخذنا دروسا طويلة في هذه المجموعة من أسماء الله عز وجل الحكيم والحكم، أحكم الحاكمين، خير الحاكمين، واشتقاقها من مادة واحدة. ولقد علمنا أن الأصل في هذا المعنى اللغوي هو المنع، فيمتنع الخلل على رب العالمين، يمتنع النقص، يمتنع الباطل، يمتنع الضلال، يمتنع النسيان، وتكلمنا في ذلك كثيرا. ثم بينا أن اسمه تعالى الحكم يختص من هذه المادة بالتشريع، لأنه ورد مرة واحدة في كتاب الله 14 بعد 100 من سورة الأنعام، وتعرضنا لذلك بيانا وتفصيلا بحمد الله. الحكم الذي يحكم بين الناس، وكلما وجدت في قوله من قوله تعالى إن الحكم إلا لله أو له الحكم وإليه ترجعون، علمت الصلة بين الحكم والحاكمية وبين اسمه تعالى الحكم. فإن قلت كيف ندعو الله عز وجل باسمه الحكم، دعاء مسألة ودعاء ثناء ودعاء عبادة، فأما دعاء العبادة هو الذي يعنينا الآن، هو أن نحتكم إلى شرعه وأن نجعل شريعته هي المصدر الوحيد للتشريع لا ثاني له. هذا هو دعاء الله باسمه الحكم، وإلا فالآية تنطبق عليك، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فهو الحكم سبحانه وتعالى عز وجل، وجاء الحلال والحرام والتشريع كثير جدا بعد هذه الآية إلى آخر سورة الأنعام. يبقى الحكم والحكيم والحاكم أحكم الحاكمين وخير الحاكمين، وإن كانت المادة واحدة، ولكن الحكم هنا كما وردت لها تعلق كبير جدا أخص من الحكيم والحاكم. ولقد علمنا أن الحاكم قد يطلق على الناس، أما الحكم فلا يكون إلا لله وحده. أنت تحكم بين اثنين، حاكم انت تحكم في قضية كذا حكمت فيها حاكم، اما الحكم فهو الذي لا يخطئ ولا يكون الا الله سبحانه وتعالى وعز وجل، فهو الحكم. ولذلك في الحديث الذي وراه هانئ ابن يزيد رضي الله عنه يقول: لما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد قال سمعهم يكنونني بأبي الحكم. هانئ ابن يزيد صحابي لما قدم الى على الرسول عليه الصلاة والسلام مع قومه او مع وفد من قومه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قومه يقولون أبا الحكم أبا الحكم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لما تكنى أبا الحكم؟ فقال: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء تحاكموا لا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، أو أتوا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فما أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فاكتني بشريح، أنت أبو شريح ولست أبا الحكم. لم علل الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم عندما قاله: لما يكنونك بأبي الحكم وإن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم. فيقول: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما يكنونك بأبي الحكم؟ أو هكذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما يكنونك بأبي الحكم؟ هذا هو النزاع، هي القضية هنا. القضية التي أريدكم أن تستوعبوها هو هذا المعنى في هذا الحديث. واحد يسمى نفسه أبو الحكم، لا أبو الحكم لا، لماذا؟ الحكم هو الله عز وجل، إلا المسألة دي. فقول: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ أفحكم الجاهلية يبغون لأن الحكم هو الله؟ فأي حكم غير حكم الحكم ذا جاهلي؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لأنه الحكم. والحكم هذا الاسم بالذات على وجه الخصوص يتضمن كل أسماء الله عز وجل وكل صفاته العلى. لماذا؟ تعرضنا لذلك ايضا في الدروس الماضية الطويلة، وبينا امثلة على الاقل الان من سورة القصص، وهو الله لا اله الا هو له الحمد كمال كله في الاولى والاخرة، وينبني على هذا وله الحكم لان له الكمال كله واليه ترجعون، وفي اخر السورة: ولا تدعوا مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون، إن الحكم إلا لله. وهكذا تتكرر هذه الكلمة، كلمة الحكم في كتاب الله عز وجل، وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحكم هو الله الذي يحكم بين العباد، يحكم بين الناس، يحكم ما يريد. وشرحنا سورة المائدة والآية الأولى: أوفوا بالعقود، وفي آخرها: إن الله يحكم يحكم ما يريد، وبيناها بيانا طويلا. وإذا اسمه تعالى الحكم اخذ منا وقتا طويلا جدا مع انه ورد في آية واحدة، لانه بهذه الخطورة التي بينتها لكم. بل عند البحث الدقيق لتجدن اقترابا عجيبا جدا من اسمه تعالى الحكم على وجه الخصوص باسمه تعالى الاله الاله الاله. فاخص خصائص الالهية هي الحاكمية التشريعية، وهو ده اللي بيفسر لنا سر هذه النصوص في كتاب الله عز وجل. ايه العلاقة بين لا اله الا الله وبين له الحكم؟ ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، وذكرنا ذلك طويلا، لان اسمه تعالى الحكم اقرب ما يكاد يترادف مع اسمه تعالى الاله. فما الاله؟ كما قال ابن رجب الحنبلي في الحديث 21 من كتابه العظيم جامع العلوم والحكم، يقول: الاله هو الذي يطاع فلا يعصى خشية ومهابة وإجلالا، أدي ناحية الناحية الثانية، ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء. هذا الإله، هذا هو تعريف الإله، يطاع فلا يعصى. إزاي يعني؟ مع كرهه مع ازدرائه مع تحقيره؟ كلا، يطاع فلا يعصى بشرطين: تعظيم خوف الخشية دي واحدة، ثانية المحبة توكل ودعاء والرجاء وأعمال القلوب. هذا هو الاله، ده تعريف كلمة الاله. ولذلك يطاع فلا يعصى في اي شيء، اذا له حكم يطاع فيه ولا يعصى فيه. اهو دي السر بقى، تقارب اسميه تعالى الحكم والاله، لانه سيحكم ما يريد وانت عليك ان تطيع لانك من العبيد. هذا هو اقتراب الاله والحكم، يكادان ان يترادفا كما وجدت ذلك في كتاب الله عز وجل. ثم من اخص خصائص الربوبية التشريع هو الحكم، ومن اخص خصائص الالهية الخضوع لهذا التشريع مع الحب، يعني بالروح والدم نزد شرعك يا الله. يبقى من اخص خصائص الربوبية التشريع، من اخص خصائص الالهية الخضوع، شوف، بذل وحب مطلقين لهذا التشريع. وهذا الذي ورد بالنص في آية سورة التوبة، اتخذوا احبارهم، الذين من قبلنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اربابا مشرع، لم يسجدوا لهم، لم يركعوا لهم، لم يصلوا لهم، لم يصوموا لهم، لم يعتمروا لهم، ولم يتوكلوا عليهم، ولم. ما في الموضوع، موضوع في الحاكمية فقط، مشرعين. والنبي هو الذي شرع عليه السلام وبينا ذلك تفصيلا في الدروس الماضيه، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليتخذوا ربا واحدا، لا، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، لا اله الا هو سبحانه وعما يشركون، الها واحدا. ايه اللي جاب الالهيه هنا؟ هنا التشريع، وسبب نزول الايه في التشريع. فاذا هنا الربط، الربط هو اخص خصائص الربوبيه التشريع والحاكمية والتشريع يعني. واخص خصائص الالهية من الناس هو الخضوع بحب بالروح والدم يعني لهذا التشريع ولصاحب هذا التشريع سبحانه وتعالى وعز وجل. فاذا جاء حاكم في الشرق او في الغرب وزعم انه مسلم وصلى وصام، ثم نحى تشريع الحكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل، اذا نحى الهية الله، والله العظيم لا تعني اي شيء اخر. وزادت ربط المباهله، وانا في منتهى الثقه من هذا، هذا هو المعنى الذي موجود في التفاسير. فهنا الرب المشرع، طيب، الذي جاء ونحى شريعه الله وبدلها، اذا نحى الهيه الله وان زعم غير ذلك. ثم لم يكتف بذلك، وانما وضع تشريعا مكان هذا التشريع، فوضع الإلهية له مكان إلهية الله. ولم يكتف بإلغاء إلهية الله، ولكنه وضع إلهيته. لماذا؟ لأنه مع هذا التشريع ومع تنحية تشريع الله يريد من الناس الخضوع بمحبة بالروح والدم نفسك يا فلان. هذه مختصر القضية والذي قدمته لكم فيما مضى. وأرى بعض الانفعالات على الوجوه لابتسامات وضحك، كأن الموضوع هزار فينا فيلم، مش كأنها كارثة قد تحرقك بالنار اياما وايام في نار جهنم وانت لا تشعر. اين دورك في هذا؟ ان الشريعة في بلاد المسلمين منحاة مزدراة محقرة، ان واقعنا في مصر رهيب. كيف يسمح لهذا الكلب اللعين سلام موسى عليه لعائن الله فقد مات منذ زمن بأن يصنف كتبا يهاجم فيها الإسلام وشريعة الله، ثم هي تطبع الآن وزارة الثقافة على حساب المسلمين من أموال المسلمين المغتصبة وتطبع ويسمونها بكتب التنوير. هذا هو العصر الذي تعيشون فيه وأنتم شهود عليه. ثم تضحك عندما تذكر به أنك ستسأل أمام الله يوم القيامة، أنت تعتبر أن هذه قضيتي؟ قضية الحاكمية الإلهية دي قضية له؟ ما أنت تقول لا إله إلا الله يعني إيه؟ اخص خصائص الربوبية التشريع الحكم، اخص خصائص الالهية الخضوع بمحبة مطلقين لهذا التشريع لصعد هذا التشريع سبحانه وتعالى وعز وجل. فاللي نحى شريعة الله لاخص خصائص الربوبية يبقى اربابا اهو، والناس تابعوه على ذلك يبقى اربابا، اتخذوا اربابا من دون الله، ثم اراد من الناس ان يتابعوه على ذلك وان يشيعوه على ذلك باقناع بحب بخضوع بالروح بالدم نفديك يا فلان. اذا نصب نفسه الها علم او لا يعلم، لان هو دي الالهية والناس لا يعرفون. فماذا نقول يعني؟ هل نحرق انفسنا امام الناس كالنذير العريان لكي يفيق الناس؟ هل ننفعل ونضيع ما تبقى لنا من صحة حتى يفهم الناس؟ الله لم يأمرنا بهذا، وانما انا اقول اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، لقد احطوا المسألة بحمد الله من اكثر جوانبها حميدا والحمد لله رب العالمين مفصلا في اكثر مواضيعها. ولذلك هذا ملخص تقريبا لما ذكرناه وما تعلق بمسألة الحاكمية. ثم انتقلنا الى كفر المعين حتى لا يستعمل احدكم هذه الدروس في تكفير فلان ابن فلان بعينه، فذلك له احكام وذلك فقه، وانا اتولى تفصيله في المركز العام لجماعة انصار السنة من كل يوم جمعة بين المغرب والعشاء. واليوم ان شاء الله سيكون الدرس الثالث هناك في المركز العام في قولة في عبدين. لكني في اخر خطبة لي هنا تعرضت لهذه المسألة وبينت الاحوال الثلاثة حتى يعذر بالجهل ولا بد ان تزال الشبهته، وان العمل نفسه في احتمال كفر وغير الكفر، يبقى ما يكفرش اللي عمله لغاية لما نتبين الحال والقصد. وقلنا العمل كفر 100%، لكن القصد ليس مكفرا، اذا لابد من تبين حال الذي فعل هذا الفعل. حالة تانية العمل كفر 100% والقلب كفر 100% اللي هو سب الله وسب الرسول وسب التشريع والاستهزاء وما الى ذلك. وقلنا في حالة تالتة يبقى الظاهر اسلام والبطن كفر الا وهو النفاق. ذكرنا هذه الحالات حتى لا نكثر المعين الا بتوفر شروط وانتفاء موانع، وملخصها ان يعلم فلا يجهل، يبقى العذر بالجهل، وان اذا كان متأولا ان نزيل شبهته، اذا كان مكرها فلا وزر عليه. يبقى هو الثلاث الجهل الشبهة الاكراه، الجهل الشبهة الاكراهية دي الموانع. يبقى تكون عنده علم بلا شبهات وحرية وعنده بيان وعنده اذن لابد لك ان تكفره. بتقول مش دعوة يا عم، وما ليش دعوة لانك جاهل تجهل الحكم ماشي، انما ان تعرف انه فعل كذا ثم تسكت انك تخون الاسلام بهذا. يبقى انا انصحك الا تكفر المعين الا بعد العلم، فان علمت انصحك الا تتردد في ذلك والا وقعت في ذنب عظيم جدا، لان الولاء والبراء انما يبنى على ذلك وهو من اصول الايمان. فانا حذرت وذكرت ان معاذ مثل على سبيل المثال الحصر سجد للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا العمل ظاهره الكفر وظاهره التعظيم تحية التعظيم. فقال ما هذا يا معاذ؟ اذا يشوف المسألة ذا تبين الرسول صلى الله عليه وسلم حال معاذ فذكرت ذلك. دي اسمها حكم المعين، واحكام المعين لها فروع كثير. مثلا ضوابط اقامة الحجة، كيف تزعم انه علم؟ قد يعلم بعد 10 دقائق وغيره اقل ذكاء فلا يعلم مع انه استمع معه الا بعد تكرار الامر 10 مرات، وغيره لا يستطيع ان يعلم. خلاص يبقى هو اقامة الحجة لها ضوابط شرعية وازالة الشبهة لها ضوابط شرعية. اما عندما نفرق بين المعين العادي والمعين اللي هو الحاكم فرق رهيب، والخلط بين القضيتين تضيع معه الشريعة في النهاية. هذا الكارثة ان المعين العادي يختلف عن المعين الحاكم، لان الحاكم له احكام. الحاكم الفلاني فعل كذا كذا كذا كفر بها ترك الحكم اليوم، ثاني يوم لا نعلم حاله الا ان نتبين هو كافر ولا مسلم الله اعلم. انما طول ما هو حاكم ملزم بالامور يبقى له احكام غير احكام المعين العادي، وده علم، هذا علم، وسنذكر ذلك في درس اليوم ان شاء الله هناك في جماعة انصار السنة. لكن على الاختصار والايجاز لانه يلزمكم، هذا الفهم يلزمكم مهما كانت الظروف، فعلى الاختصار نقول اولا هناك فرق بين التشريع من دون الله وبين الحكم بغير ما انزل الله، قد يتطابقان وقد يختلفان. التشريع من دون الله هذا الذي تكلمت عنه في بداية خطبتي اليوم، انه ينحي شرع الله، يعني ينحي ربوبية الله، ثم يريد من الناس ان يخضعوا له. ده بقى ان الزم الناس بتشريع اخر، هو لو ترك الناس وشأنهم نحى الشريعة وترك الناس وشأنهم يبقى نحى ربوبية الله ولم يزعم الالهية لنفسه، لكنه ان نحى شريعة الله ثم الزم الناس بالحديد والنار والسجن والتعذيب وكذا بقوانينه هو او بقوانين الطاغوت، فهذا يكون قد الزم الناس ان يعبدوه من دون الله. يبقى التشريع من دون الله لا يكون الا كفرا، وعلى ذلك طلبت المباهلة. التشريع من دون الله كفر، اخص خصائص الرب التشريع، والخضوع لهذا التشريع بحب ذل وحب مطلقين هو اخص خصائص الالهية. كلام ده ما فيهوش تفاهم ابدا اطلاق. ولكن هنا يأتي امور على التفصيل. طيب النوع الثاني قبل ان نفصل الاول الذي هو الحكم بغير ما انزل الله في قضية معينة. احفظ دي بقى لان هي دي اللي بتعمل مسار الله. وعدم التفريق بين القضيتين هو الخيبة الكبرى والنكسة الكبرى والعار والشنار والمسائل وكل هذا التشرذم والتأخر والإذلال حتى داسنا اليهود والنصارى والهندوس والبوذيون وكل الملل والنحل غير الإسلام داستنا بنعالها. الكفار والمشركون الذين هم نجس داسوا المسلمين بنعالهم لأي شيء. السر كما أراه والله تعالى أعلم وأنا أعتقده وأجزم به لنفسي ولكم أن الناس الآن بفعل مرض الإرجاء لم يستطيعوا أن يفرقوا بين التشريع من دون الله وبين الحاكم المسلم الذي يحكم في قضية معينة أو الصلاح تاني في مسألة جزئية. واللي بيضرش يتابعونا بقى في اللغة العربية من الجماعة العامة سهلة خالص. جه ابن هو اللي فقع عين الآخر، ابن هو اللي سرق، ابن هو اللي زنى، خلاص. ففي الحالة دي هو حيعمل ازاي؟ يلفلف بقى يرغر وغنى الثعلب. هذا لم يكفر، هو كفر دون كفر، لأنه يعلم أنه قد ارتكب معصية، وأنه لم يحكم بأنزل الله، لأنه تعرض لترغيب أو ترهيب أو رشوة أو عاطفة ابنه قريبه أو واحد حقول له حصلك لما تطلع، ترغيب ترهيب، فدي اسمها حاكم مسلم، قاضي مسلم، حكم في قضية معينة، أو بالصلاح ثاني، تعبير ثاني، في مسألة جزئية، أو بالصلاح عامي، ابنه قريبه ابن خالته أخ زوجته، هو ده هو اللي سرق هو اللي زنى هو اللي فقع عين الآخر، فعايز يلفلف له بقى عشان يبرع عنه الحد بأي طريقة من الطرق أو يهون عين المسألة. وإذا حكم بغير العدل، حكم بالجور، حكم بغير ما أنزل الله، مع أنه حاكم مسلم ومستسلم لشرع الله ويعلم أنه قد خالف هذا ويعلم أنه قد أخذ الرشوة وأنه قد عصى، ذلك لا يخرج عن الملة، ذلك لا يكفر. والكتب طافعة بهذا النوع. هذا النوع هو الذي ورد عنه في كل كتب التفسير تقريبا هذا الحكم العظيم، كفر دون كفر. هو من ابن عباس ومن ابن مسعود ومن جل الأصحاب والتابعين وتابعي التابعين بأن هذه المسألة كفر دون كفر. فلا يكفر الحاكم المسلم هذا إلا أن يستحل، والاستحلال له ضوابط وله بيان وله توضيح. ها الحالة دي خلاص، دي اللي كفر دي اللي كفر، لم يبدل شرع الله وإلا بقى نحى إلهية الله ونحى ربوبية الله كذا بينت. لو حاكم مسلم مستسلم لإلهية الله ومتابعة الرسول الله عليه الصلاة والسلام ويحكم بما أنزل الله، ولكن المسألة جت في ابنه ولا في قريبه، الرشوة والهوى وبتاع الترغيب الترهيب أو جهل مثلا، لا دخل. طب الجهل ده معذور أصلا حتى لا يكون في كفر دون كفر، الجهل أو الشهوة ده معذور. يبقى في قضية معينة أو الصلاح تاني بيأتي في الكتب مسألة بعينه أو كان بينت لك يا ابنه قريبه أخيه شهوة وما إلى ذلك. النوع ده خلاص ما نتكلمش فيه، ده كفر دون كفر. أما أن تدخل التشريع من دون الله بالواقع البئيس في هذه المسلمين، إذا ضاعت الشريعة ولن يفيق المسلمون ولن ترجع الشريعة، إذا والله قدر أن تعود الشريعة وأن يعود الإسلام للناس وأن ينتصر المسلمون إلى أن يأتي المهد المنتظر وهكذا، إذا فكيف السبيل؟ والناس لا يفهمون، والناس خلطوا بين الحاكم المسلم اللي حكم في قضية ابنه أو ابن خالته أو برشوة أو ترغيب أو ترهيب، فكفر دون كفر، وبين الحاكم اللي بدل شرائع الله، نحى شريعة الله، فنحى ربوبية الله، ثم وضع نفسه مكان الله، فشرع للناس قرارات كذا بالروح بالدم نفديك يا فلان، خلطوا بين هذا وهذا، فلن تعود الشريعة، والله قضى أن تعود الشريعة، فما هو السبيل؟ البوسنة الهرسك، الشيشان، ليبيريا، بورما، الهندوس، فلسطين، وما يحدث هنا في بلادنا، وفي كل مكان على أرض الله، المسلمون يضربون، يذلون، يهانون، يغتصبون، يشردون، كل الذل، كل الذل، وعشرة ما في ذلك حكامهم الذين يسارعون في هوى اليهود والنصارى وكل الملل إلى الإسلام، لأنهم يعلمون أن الإسلام ينتزع منهم إلهيتهم المزعومة، لن يتخذوا قرارات جمهورية، لن يتخذوا قرارات تشريعية، لأن ذلك من حق واحد الله سبحانه وتعالى عز وجل. هي دي القضية، يصل المسألة لؤلؤ جوهرة أهديتها لكم الآن والسعيد من فقهها. ليه ربنا بيضربنا بالشكل ده والظلم يزداد؟ لان الشريعة لابد ان تعرف، لان بغير الشريعة اصلا ما فيش اسلام اصلا. هذا بينت فيه كثيرا. اما الانواع بقى التشريع من دون الله بالنسبة للمعين هي ثلاث حالات. حالة الاولى الذي يجهل ان فرضا عليه ان يلتزم بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ان الشريعة يعني تلزمه، ده حكمه ايه؟ اهو جاهله، جاهل يرحمه الله. طيب هل هذا معذور؟ ده اللي يقول ان المعذور مش فاهم اي حاجة في دين الله خالص، لازم يطلع يدرس التوحيد المسألة من بداية للنهاية. ده باجماع الامة، الامة مش حتى بس العلماء. ليه؟ هو ده كيف دخل الاسلام؟ قال لا اله الا الله يعني لا اعبد الا الله، مش حد له حق العباده الا الله. الاصل الثاني محمد رسول الله، انت تتابعه من رسولك 30 شهراء محمد خلاص، يبقى انت ملزم بمتابعته خلاص، هو ده الاصل الثاني. اذا هذا هو مدلول الاقرار وما يجيش بناقض. اذا لماذا اسلم؟ عشان هو المدلول ده عنده، ما كانش عنده ما دخلش الاسلام اصلا ويكون كافرا كفرا اصليا. اللي بيقول لك انا ما يلزمنيش متابعه النبي، لا مفيش عذر للجهل هنا ولا شبهة. ما دخل الاسلام ازاي؟ ده هو ما دخل الاسلام الا بالاصلين دول، ما يعبدش الا ربنا، وده اللي قلناه الاله الذي يستحق ان يعبد. ثانيا هيمشي ورا مين؟ ورا النبي عليه الصلاه والسلام. دول مفيش يوم تفاهم ولا عذر بجهل ولا اكراه ولا اي حاجه. اقر بان الله الذي يستحق ان يعبد، ثم وقع في شيء لا يعلم انه عباده. ماذا دي حسن اديك يا اغيث يا ايه؟ خلاص ده معذور بالجهل. الواحد يقول اه ممكن اعبد ربنا غير ربنا، لا مفيش جهل هنا خلاص. والثانية ما تلزمنيش شريعة النبي اصلا، انا من حق اتحكم من اي شريعة. او انت جاي فيدي انت لم تدخل الاسلام اصلا، انت كافر كفرا اصليا، او كنت مسلم فارتدت وصرت مرتد. يبقى حكاية جاهل دي ان يلزموا الشريعة ساعة محمد ابن عبد الله اصلا دي مش عارف، كافر 100%. بل يشك في كفر اقول له لا مش هقول له، اقول له انت لا تعلم اي حاجة في الدين زي اجماع الامة. ايه تمشي الرسول ازاي؟ ما بتشعر محمد رسول الله يعني ايه؟ لازم تمشي وراه، ما ليش يتكلم هو لازم كده. انما بقى كلنا لا يعلم كل شريعة الله، كلنا لا يعلم كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ونبقى نحاول تنزوتين كثيرا جدا يعني، انما احنا الالتزام الاجمالي اه متابعة من النبي خلاص. الالتزام التفصيلي لما تعلم تبته، وعليك ان تعلم وان تسأل، وما مقتضى الالتزام الاجمالي. فاللي حيبدل شرع الله هو يجهل ان عليه الالتزام بمتابعة النبي عليه السلام او الالتزام المجمل بالشريعة كلها في الصلحات، ده كافر باجماع الامة. الثاني لا هو فاهم ان عليه متابعة النبي عليه السلام، وفاهم مدلول الاقرار، ويعلم ان عليه ان يتابع النبي عليه السلام، ثم رفض شرع النبي. كلمة رفض هنا في كلام دقيق، رفض او رد شريعة النبي عليه السلام عنادا او استكبارا او تعلل باي شيء او تعالوا باي شيء، فهذا ايضا كافر باجماع الامة. النوع الثالث اللي فيه بقى المسألة، هو عالم كالنوع الثاني بانه يلزمه ان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في الظاهر التزم بغير شريعة الله، يبقى الشريعة منحة، والتزم بغير شريعة الله ويعلم. طبعا لو ما كانش يعلم انها غير شريعة الله ده معذور، لان الاصل عنده مسلم وهو لا يعلم ان الله شرع كذا، خلاص ده الجهل لغاية لما يعلم داخل في القاعدة التي قلناها. انما يعلم ان الله حرم السرقة وان الله حد لها كذا، ويعلم ان الله شرع كذا وان امر بكذا ونهى عن كذا، ان علم ذلك ثم ترك ذلك والزم الناس بغير ذلك اجماع على انه يكفر. ولكن المسألة اختلطت عند البعض بهذا الاسلوب حتى على صاحب ضابط التكفير، فقال قضية خطيرة جدا، وده بقى معترك النزال بين الاخوة او بين الجماعة، ان الحاكم هذا الذي يعلم ان عليه ان يلتزم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام اللي عارف كده، ثم لا يعلم ان تنحيته لهذه الشريعة وان الزامه للناس بشرع اخر لا يعلم ان ذلك يخرجه عن الملة، قال انه لا يكفر حتى يعلم ويعلم بذلك وحتى تزال له الشبهة. نقول لهم هذا القول مردود، وان سلمنا له فايضا الواقع يشهد بالقول الاول وذلك لا ينتفع في كبشان إلا من أصحاب الهوى. نقول ما سبب نزول الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ ما سبب نزول هذه الآية؟ سببها واضح، أن منافقا تنازع مع يهودي على درع أو على شيء، فذهب تحاكم بأمر اليهودي وبطلب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي، فلم يرضى المنافق وظاهره الإسلام، والنبي يحكم له بالإسلام، لأن الحكم بالظاهر والله يتولى السراء، الحكم على الظاهر والله يتولى السراء. فذهب لم يرضى المنافق بهذا، أو المسلم ظاهرا له الإسلام الحكمي، وذهب إلى أبي بكر فأخبره اليهودي بما كان، فحكم أبو بكر بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتبه أبو بكر لحقيقة المسألة، فانتبه لها العملاق عمر رضي الله عنه، مع أن أبا بكر أفضل وأعلى من عمر، إنما بقى الفضل من الله سبحانه وتعالى يأتي من يشاء. هو عمر نفسه هو الذي مات بغير أن يعلم كيف تورث الكلالة كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة بيد الواحد، مش حد غير ربنا ابدا بيحكم سبحانه وتعالى وعز وجل. فلما ذهب الى عمر قال له خلاص انا انتهي ورضيت بحكمه، قال له رضيت بحكمك؟ بحكمي. بعد ان قال له اليهودي يا عمر ان ذهبنا الى رسول فحكم لي، وذهبنا الى بكر فحكم بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئنا اليك وهذا الحكم النهائي. فاقرر المنافق ارضيت حكمي؟ نعم رضيت حكمي. نعم انتظر. ثم جاء بالسيف وذبحه قتله على الفور، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اقتلت مسلما يا عمر؟ الرسول في الظاهر اقتلت مسلما يا عمر؟ فما هو النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حال المنافقين بالوحي، ومع ذلك عاملهم على انهم مسلمون. لماذا؟ لان الاحكام تجرى على الظاهر قاعدة لا يمكن كسرها، ولو كسرت لكفر كل من الاخر، وكل واحد بات العملية هرجال اكثر من هذا مئات او ملايين المرات. فالرسول صنع انه اوحي اليه بان فلانا من المنافقين فلم يقتله. لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه لان ظاهرهم انه من الاصحاب، لان ظاهرهم من المسلمين، والحكم انما يكون على الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر اقتلت مسلما يا عمر؟ فنزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم شرط كمان لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا سبب نزول الآية. اذا فالنص هنا، خلي بالك، انت تعلم ان الزنا حرام ثم زنيت ولم تعلم ان حده 100 جلدة او الرجم للمحصن بالحجارة في دماغك لغاية الموت. في الاهل ما عرفش كده، العزم حرام بس 20 سيئة ولا 50 سيئة كده ولا حاجة، لان حاجة كده بس بهدالة كده وبتاع، انا ما اعرفش، انا ما حتى 100 جلد، انا ما اعرفش ان فيه الرجم وبتاع. لا، انت ملزم بحكم الله، انت تعلم انه حرام. نعم الحكم لك ام لله؟ بخلاص. وده يا اخوانا اجماع الاصوليين على هذا الكلام، اجماع الاصوليين على هذا الكلام. تتعرف انه حرام؟ خلاص، اللي اتبع اللي عليه ما ترتب عليه ليس اليك وانما هو الى الله. هذا هو الامر. تعلم ان تنخية الشريعة حرام، خلاص يترتب عليها الكفر، التخليد في النار كذا، الذي يترتب عليها هذا شأن الله لانه الحكم. انما لا تعلم انها حرام دي مسألة تانية خالص، يبقى ده العذر بالجهل. انما يعلم انها حرام يعني ايه؟ انه غير ملزم بمتابعة النبي، ده بكفر كفر اصلي، لان شهادة ان محمد رسول الله لا اعتبار لها اصلا. يعني شهادة ان احنا رسول الله معناها اتباع مين؟ متابعة النبي، المشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى الانواع الثلاثة: تشريع من دون الله، والحاكم بهذه الشريعة من دون الله ومصر على ذلك، والمسألة تنحية للشريعة، تشريع اخر، الزام الناس بالقانون، سجن، الغرامة، التعذيب، تشريد كذا بهذا القانون الوضعي بعد ان نحيت شريعة الله، ده كفر اكبر مخرج عن الملة ولا كلام فيه. وذكرت لكم الاجماعات، ايه الاجماعات؟ وان كان مقرا بما انزل الله، اللي هو الاجماع الذي نقله اسحاق بن راهويه لما قال اجمع المسلمون على ان من سب الله او سب رسوله او قتل نبيا من او دفع شيئا مما انزل الله او قتل نبيا من انبياء الله فانه كافر كافر، خلي بالك باجماع المسلمين، وان كان مقرا بما انزل الله. طبعا دي 4 اجماعات، واجماع محمد بن سحنون واجماع ذكره ابن كثير في البدايه والنهايه واجماع ابن حزم واتفقوا على انه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقرت الشريعه، فليس لاحد ان يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها او ان ينقص منها شيئا الى اخر الاجماع، وحكم على ذلك بالكفر. فهي اجماعات وذكرتها سابقا، يا مساله التشريع من دون لا ده ما فيش فيها كلام ابدا، كل هذه الاصناف. انما بقى الامر في اي شيء في المحكومين بغير الشريعه، هذا هو الخطر فينا نحن، وده السؤال الذي نسأله دائما في المحكومين بغير ما أنزل الله. التكفير والخوارج يكفرون هؤلاء الناس، لأن يكفرون شعب مصر وشعب سوريا وشعب العراق، كل شعب المسلمين تقريبا إلا الشعوب اللي الشريعة هي الحاكمة كشعب الجزيرة مثلا أو السعودية، لأن الدستور الحاكم هو القرآن والسنة متابعة على السلام، وبعد ذلك المخالفات تأتي لله نوع ثاني كفر دون كفر. فإنها التكفير يقولون هكذا، هذا قول باطل تماما باطل تماما. يقولون إن الناس ساكتون ولا ينكرون مع القدرة، فهم راضون قابلون مؤثرون للوضعي على الشرعي، فهم بذلك كفار. نقول لهم كلا، لقد أخطأتم في ذلك، وبيان ذلك في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. ايها الاخوة الاعزاء، شيء عجيب جدا من جماعات التكفير. هو الخوارج عندما نشأوا ما كانوش بيكفروا كل الناس كده، هل كفروا بس علي معاوية بني امية اللي هو مسألة الحكم والتحاكم كلام الفارغ اللي قالوه واللي جه الصحابة واتبعوه وابو مجلس وغيره وغيره؟ هم لا، ليس الكفر يلتزمون اليه كفر دون كفر، مع ان الايه من سوره المائده سياقها وسبب نزولها كفر مخرج عن المله، بل اقصى دركات الكفر. ولكن الاصحاب عمالقه، والتابعين عمالقه، وتابع التابعين ايضا عمالقه، هم يفهمون السؤال، بيسالوا عن الذين يكفروا بني اميه الذين يقاتلون ويجاهدون في سبيله ويدافعون عن هذا الدين، ولكنهم في القضية المعينة في المسألة الفلسطينية ابنه وابن خالته وبتاع والفلوس الزيادة والهوى والرشوة والترغيب والترهيب، هنا المسألة لا ده كفر ولا كفر. فالأصحاب ناصحين، لا مسألة ثانية خالص عايز نتكلم فيها الآن. فهؤلاء المحكومون بغير ما أنزل الله، الشعوب الموجودة الآن في الإسلام، لا يمكن أن نكفرهم بالجملة، وهذا منتهى الباطل أن يكفروا كل الشعوب لأنها لا تحكم بأنزال الله. طيب، مناط تكفير المحكوم بغير ما انزل الله، شوف بقى الحاكم بغير ما انزل الله، كلمة فيه كلام طويل، اقول لك المحكوم انا وانت بغير ما انزل الله، ما مناط تكفيره؟ المناط برضو كلمة انجليزي، مناط يعني علة، برضو يعني ايه علة؟ يعني الحكم يدور معها سلبا وايجابا، برضو يعني ايه؟ انت ساكن فين؟ انا في الحي الفلاني في العمارة الفلانية في الشقة الفلانية، دي اسمها المناط، من ده المربط بتاعك متربط موجود فين، بيتك فين، استقرارك فين، هو ده. فالمناط يعني المربط، فهو المربط النهائي، بس مربط الحكم ده بيسمى العلة. فانت عايز فلان الاقيه فين كده، انت عايز الحكم ده تلاقيه فين، في المناط بتاعه المربط بتاعه. مهم جدا الكلام ده. فالمحكومين اللي هو احنا، انت عايز تكفرهم؟ طيب انت اما زاد تكفر، طب مناط التكفير ايه؟ تلاقي التكفير ده فين، تدور عليه في انهي حي، فين التكفير ده فين، تبحث عليه فين، مناطه ايه؟ القبول والرضا بس، خلاص القبول والرضا. اللي قابل بتلحيق الشريعة والزام الناس بشريعة نابليون دي كافر مية مية، مش كلام، مش قابل راضي او قابل، خلاص هو ده مناطه التكفير. انما الناس دول رضين، واللي هو ساكت نقول له بقى هو ساكت فعلا ولا ينكر؟ نعم يجب ان ينكر، من رأى منكم منكره، كلنا تعرفين الكلام، فليغيره بيد، فلما تظهر بلسانه فلما تظهر بقلبه، وذلك اضعاف الايمان. يعني لابد ان ينكر بقلبه، هو لم ينكر بيده ولا بلسانه، ومع ذلك فعنده ايه؟ ايمان ضعيف. يبقى هو ساكت والنبي حكم له بالايمان وان كان ايمانا ضعيفا، وذلك اضعاف الايمان، او حتى بالاسلام. يبقى اذا المساله في المحكوم بغير ما انزل الله لابد لها من ضوابط، مش تكفير كده بالجمله، هذا امر باطل باطل باطل. لماذا؟ الكلام فيه يقول، وسنفصله اليوم ان شاء الله في درس اليوم في جماعة انصار السنة. ولكن اختصارا اقول لك ان مناط تكفير المحكومة لو انت كما قلت القبول والرضا، يعني ايه؟ يعني مشايعة، هذه اصطلاح يعني عبارات لغة، بتقيد الزمن مشايعة الحاكمين بغير ما أنزل الله على هذا التشريع من دون الله. طب ايه يعني مشايعة؟ يعني الرضا بالقلب المطمئن. يعني ايه؟ يعني شوف خذ الآتي، عندك شرع الله وعندك شرع الطاغوت ويمكنك ان تتحاكم الى شرع الله، انت في بلد يمكن ده ويمكن ده، فتركت شرع الله لان غرامة فلوس وذهبت الى شريعة الطاغوت والقانون والمحاكم وما الى ذلك، واثرت ذلك على هذا وانت راض تمام حتى من غير راض، دي مسألة قلبية، انما لا، انت تركت هذا وتحاكمت الى هذا لمصلحة لكذا لاستحبابك، كل ده ما يعنيناش شيء. شرع الله امامك، نعم شرع الله، شرع الطاغوت امامك، عندك الامكان والقدرة ان تتحكم الى شرع الله، نعم، اما نصبت رأس الدل ايه؟ هذا هو القبول والرضا، وهذا تلك هي المشايعة التي تصدر معها المحكوم بغير ما انزل الله. انما نحن لم نجد محاكم تحت ما انزل الله في كثير من الامور، على سبيل المثال فما لقيناش محكمة، فذهبت الى قسم الشرطة وذهبت الى النيابة وذهبت الى المحكمة لاحصل حقي، فانما مع كراهتي لهذه القاعدة الوضعية وانا لم اسلب احدا حقه وانما اطلب حقي ولا سبيل لي، مش قدرة الا بذلك، فحكمي هو حكم المضطر ولا اكفر بهذا ابدا. مناط التكفير القبول والرضا، مناط التكفير القبول والرضا، ثالث مرة مناط التكفير للمحكومين عامة الشعب القبول والرضا، اي المشاهد والسكوت ليس دليلا قاطعا على المشايعة، وعدم الانكار مع القدرة هو يأثم بذلك ويكون مقصرا في حق دينه ويدل على ضعف ايمانه انه لا ينكر مع القدرة، وقد يتعرض للسنة الربانية بالعقوبات الدنيوية بالزلازل بالخصف بكل السنة الربانية، ولكنه لا يكفر بهذا، وانما يكفر عندما يكون متمكنا قادرا على ان يتحاكم الى شريعة الله فتركها واثر شريعة الطاغوت فيها فلوس فيها كلفة، فباستمرار بيتعب شريعة الطاغوت وقدمها على شرع الله، هذا هو مناط تكفير المحكومين بغير ما انزل الله، بغير ما انزل الله. الكلام ده فين جبته؟ منين؟ في القرآن، في سورة النساء، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات، حكم الله بكفرهم مع أنهم يقولون نحن مسلمون ويدعون الإسلام، أنهم آمنوا بالقرآن وبالسنة وبالكتب السابقة وبالرسل السابقين، ثم جاءوا في الحاكمية في التحاكم فتركوا شرع رسول الله، تركوا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القدرة وميسر أيضا، وذهبوا إلى شرع الطاغوت وتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل الآيات، يبقى هنا هذا هو الدليل، هذا هو الدليل، يبقى المحكومون بغير ما انزل الله، فنحن في معظم البلاد الاسلاميه الان في هذا الواقع الحزين في هذا الواقع البئيس لا يكفرون الا بمناط التكفير، الا هو القبول والرضا. وما هي علامه القبول والرضا؟ من العلامات القاطعه انه متمكن قادر من شرع الله في قضيه كذا، ثم تركه وذهب الى شرع الطاغوت في مساله المساكن والشقق مثلا، عنده من الاموال ويعلم حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم انه مغتصب لهذه الشقة ويقدر على ان يحكم شرع الله، فترك شرع الله واثر التحاكم الى الطاغوت وذهب الى المحاكم لكي يثبت له بوضع اليد مثلا بقانون الاغتصاب بقانون الطاغوت بقانون الكفر، وحد حصل على هذا المسكن ويعلم ان شرع الله كذا وكذا، فترك الشرع مع القدرة وذهب ثم ذهب الى هذا القول الوضعي، فذلك لا يمكن ان يفعله الا برضا كامل، الا في استثناء. هنا ما هو الاستثناء؟ ان يقول انا اعلم انه حرام، وانا ربنا يسهل لي ورد واعمل وسوي، يعني هو يعترف ويستسلم بشرع الله عز وجل، وانما هي مسألة واحدة المسألة دي كمحكوم بغير ما انزل الله، برضو هنا في خلاف هل يكفر ام لا. انما اخطر الامور الان الزاني والسارق في مصر وشارب الخمر، ما حكمهما؟ هو دي القضية، نختم بها الخطبة. ايه القضية دي؟ طب يعني هو الزنا في مصر حلال؟ هو حرام؟ محاكم حلال؟ والخمر حلال؟ ده انت حلال حلت من حاجة في الخمرج ولا الخمرة؟ شوف بقى هتروح فين؟ وحديث خالد بن الوليد عن رسول صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس عذابا يوم القيامه اشدهم عذابا للناس في الدنيا باسناد صحيح. فاطمئنوا واصبروا ايها المبتلون في سبيل الله، اشد الناس عذابا يوم القيامه اشدهم عذابا للناس في الدنيا. بنقول الزاني في مصر والشرق، هل كل من زنى يتابع التشريع من دون الله؟ يقول الزنا حلال؟ كلا. كل من شرب الخمر يكفر؟ كلا. طب ازاي؟ ما هو متابع اهو. ما هو الزنا حلال فراح زنى، والخمر حلال فراح زنى. لا كلا يا اخي انتبه، انه عندما زنى وعندما شرب الخمر لم يتابع الطاغوت والقانون الوضعي، وانما تابعه على المعصية فقط وليس على الكفر. يعلم انه ارتكب معصية ومستسلم شرع الله بإجمال متبع النبي عليه الصلاة وعارف انه فعل معصية، والزنا معصية لا يكلى تكفر وحده كذا، ويعلم ذلك، بس الظاهر انه متابع الطاغوت والطواغيت ومتابعهم اهو. الزنا عنده حاجة عادية، والشرب الخمر حاجة عادية، ما هماش وراهم بقى. قلت له مستحيل، ما دليلك على انه مستحيل؟ ويفعل الذنب مرة واثنين وعشرة، ما دليلك في هذا؟ فدي اسمها متابعة على المعصية، في حين اللي ما زناش يمكن حتى نزعت منه الشهوة، بس عنده الزنا حلال وما زناش ولا حاجة، هذا يكفر بإجماع الأمة لأنه مستحيل. هو ده اللي قاله سالم محمد عن الشاة تروح ميتة، ما هو ده. فاجتمع اليهود في تشريع حكم في حد من حدود الله فكفرهم الله بهذا. فيجي واحد يقول الزنا حلال، كفر بإجماع الأمة، مستحيل، ويعلم أن الله حرمه، ولا حرام لي لا حلال. إذا هو رفض الشرع ولو بتعريفه من الشرع، رفضه وثابت أنه شرع متواتر معلوم أنه شرع ويعلم أنه شرع ورفضه، خلاص يبقى كافر بإجماع المسلمين لأنه مستحيل، مفيش فيه كلام أبدا. إنما هو عارف أنه حرام بيزني، ما مهيص، ما فيش عقوبات، ما فيش حدود ابدا، والله ده الهيصة والرحمة ان تقام الحدود. لحد يقام في ارض الله خير الناس من ان يمطروا 40 صباحا، او هكذا قال صلى الله عليه وسلم. انما هو ايه المهيص، فيش حد يرضاه عن الزنا فشغال في الزنا. هل ده دليل على انه شايع الطواغيت الذين احلوا الزنا في بلادنا؟ كلا كلا والف كلا، وانما يتابعهم على المعصية الا ان يكون مستحلا وهكذا. انما الامور مختلفة عند جماعات التكفير، الامور مختلطة عند جماعات التكفير. ومن اجل هذا نحن بندرس احكام المعين في مسجد انصار السنة من خلال هذا الكتاب، كتاب ضوابط التكفير. انما نحن لسنا مقلد وضع بئيس، حروب الصليبية على اشدها، واشرس ما فيها ان قيادات المسلمين لم ينتبهوا لذلك، بل بعضهم يسارع في هوى اليهود والنصارى. واقرأ ما ذكر عن القذافي في جلسة الأهرام يوم الثلاثاء قبل الماضي عن القذافي، وكيف استقبل 1000 ضابط صربي ويعطي مرتبتها إلى جدا، وكيف يعلن مودته لصربيا، وكيف أن النفط الذي يغذي صربيا ويغذي صرب البوسنة إنما هو من بلاد المسلمين، من نفط المسلمين، من أرض المسلمين، إنما هو من ليبيا، وكيف تسمح دول الغرب وحزب أطلنطي وبطرسهم الغالي بأن يخرج هذا النفط مع الحظر المفروض على ليبيا لأنها حرب صليبية وحظر صليبي، لأن النفط رايح لصربيا رايح للصرب، يبقى يذهب هناك. فضحهم هذا المقال لثاني هويدي في الأسبوع قبل الماضي ما يتعلق بحكام المسلمين ماذا يفعلون، شيء باشع باشع باشع رهيب رهيب. ويصرع القذافي لأن أهل البوسنة ليس لهم الحق في هذه الأرض، وإنما هم من العرق السلافي، هم الذين لهم الحق في الأرض. إذا فهو جاهل حتى بالتاريخ، يجهل كل شيء. هو ليس فقط، فحال المسلمين، حال حكام المسلمين ينبئنا بأنهم يسارعون في هوى كل أحد إلا المسلمين، إلا الإسلام في الغالب، إلا ما رحم الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. شيء بشع جد جدا الذي يحدث في البوسنة والهرسك، الحرب الصليبية على المكشوف، لاعب على المكشوف، لاعب على المكشوف. اتفاقات بين امريكا واوروبا، اتفاقات بين كرواتيا وصربيا وتمثيليات، اتفاقات بين روسيا وامريكا، اتفاقات بين روسيا وفرنسا، اتفاقات بين المانيا وكرواتيا، اتفاقات بين، والكل في النهاية يجتمع لان ابليس يقودهم جميعا، ابليس هو قائدهم، فيجمعهم عندما يظهر المسلمون. وذلك من التاريخ الاكيد، لن يتغير ولن يتغير ابدا. وقانون من قوانين السماء ان الجاهليات بقدر الله لن تسمح للاسلام ان يعيش في صمت، ان الجاهليات لن تسمح للاسلام ان يعيش في هدوء، أن الجاهلية مهما تنوعت لن تسمح للإسلام أن يحكم، أن الجاهلية لن تسمح للمسلمين بدولة إسلامية، أن الجاهلية لن تسمح بدول إسلامية إلا أن يكون حكامها قد شايعوا عباد الصليب على حربهم ضد المسلمين، إلا ما رحم الله شيء بشع، كلينتون الكافر الوقح. هذا الوقح يسارع بتشجيع الملك حسين على انه فتح باب الاردن لاي شيء لصهر الماء صدام حسين ولابن عمه وما الى ذلك، ويحذر من ان العراق لو ضربت احدى جيرانها فستقوم امريكا بكذا وكذا. اسد هنا الان، فما شأنه هناك؟ هو الذي يقوم بالفيتو اللي هو ضد رفع حظر السلاح عن المسلمين، شيء بشع. ادوار متقلبة تمثيلية، هذا يقوم بدور البواب ثم يقوم بدور البيه، ثم الذي قام بدور البيه يقوم بدور البواب، ثم الذي يقوم بدور البيه، توزيع ادوار وتغيير ادوار زي نبيل عباس، وبعدين مش عارف هاف ايه وفورورد ايه ولا مهاجم ايه ولا جول ايه، كل ده تغيير اماكن تغيير ادوار. لكن مع الحرب الصليبية وان لم تستنبط ذلك من الاحداث فالنار اولى بك، اقول ان لم تستنبط ذلك من الاحداث ولسه حيروج عليك الكذب بتاع كتب التنوير التي تخرج الناس من النور الى الظلمات، 125 كتاب على حساب المسلمين في حكم علماني رهيب، ولسه حيروج عليك الكذب بتاع التعليم اللي الغى غزوات النبي عليه السلام والغى تاريخ المسلمين وتاريخ الاسلام الحق، الغاه من الكتب ثم يروج عليك هذا الكذب، ثم يروج عليك الكذب في الاعلام في التلفزيون، مذابح البوسنة يحدث لهم كذا وكذا وقبله رقص وبعده رقص، ثم يقول كذا كذا الارهابيون التنظيم الارهابي، ويروج عليك هذا الكذب فالنار النار النار اولى بك ورب العرش العظيم، لانك تتكون من السماعين للكذب الاكارين للسحر، قلبك يغتدي بالكذب فكيف يمتلئ بالحق، كيف يمتلئ بالصدق، كيف يمتلئ بكتاب الله، قلبك قد امتلأ بالمجاري، بيارة مجاري ملك تحط فيها مسك ازاي، قلبك ملأ بالمجاري تحط فيه ملأ بالنجس ملأ بالكذب بيأكل كذب يغتدي بالكذب، كيف يغتدي بالحق من عند الله؟ هذا لا يكون بسنة الله عز وجل، لا يكون ابدا. يبقى لابد يبقى قلوب تغتدي بالكذب والابدان تأكل الربا اكلا، تأكل الاغتصاب اكلا، اغتصاب الاراضي، اغتصاب الشقق، اغتصاب العمارات، اغتصاب اموال المسلمين، وتأكل الربا والاغتصاب والرشاوة على اشدها. يبقى اذا اكلنا للسحت، اذا سمعونا للكذب اكلنا للسحت، اذا شعب بهذا الاسلوب الصفة الغالبة، اذا لن يمن الله عليه لان يحكم بشريعة الله الا بعد ان يذل ويضرب ويهان كما فعل بالبوسنة على ايدي اليهود، وهم اقوى من الصرب، وهم الذين يحاربون في الصرب، وهم الذين يقولون الفساد في الارض في كل مكان في الارض ويهددوننا بالقنابل النووية وكذا، ونحن صرنا كما قد علمتم لا داعي للكلام. اذا فالدور علينا، هذا هو الخطر الذي انبه اليه بسنة. الحرب الصليبية على المكشوف، اللعب على المكشوف في البوسنة، ولا بد لتقديم هذا الموضوع من عناصر، من عناصر قلنا في خطبة عليك ان تسمع صبرا اهل البوسنة. كيف؟ لابد ان تدرس ما سبق وما هو ات. ما سبق؟ غزوة احد، عهد المكي، اصحاب الاخدود، ما شوف مات فرعون، ابتلاء ايوب، ابتلاء يوسف، ابتلاء يعقوب، ابتلاء ابراهيم، ابتلاء النبي عليه الصلاة، وهكذا. يبدا ايه؟ يبدا لابد ان تدرس هذا، وبعدين اللاحق في النار. شوف نار الدنيا كم جزء والاخرة كم جزء. بكاء المسلمين انا عليه بتحمر يعني يومين ثلاثة اشتنى سنتين، انها بكاء بطرس غير لو مات على ذلك، انهار الدم يرى في وجه الاخادي لان وجهه يمتد الى مسافة 200 كيلو متر او اكثر او اقل، لان مقعده في النار كان بين مكة والمدينة والرأس ثلث الجسد تقريبا. اذا الدموع تكون كالدم، والحديث صحيح يصنع مثل الاخادي يرى في وجهه مثل الاخدود، لو جرت فيه السفن لجرت، او لو سيرت فيه السفن لجرت، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبكاء من دم ولا ينقطع، بكاء من الدم لا ينقطع، بكاء من الدم لا ينقطع، ان هذا من بكاء اهل البوسنة ونساء البوسنة وابنة السبع سنوات التي تغتصب. عليكم ان تسمعوا يا الاشرطة ان لم تكونوا تعلموا هذا، اتعلمون ان كرديتش هذا الكلب اللي عند الخنزير هو زعيم العصابة، وكان يقوم بقذف الطفل الرضيع المسلم في الهواء ثم ينشن عليه ويتنافسون من الذي يقتل الطفل الرضيع وهو يطير في الهواء، وينشن على رأسه على بخه، وهذا فيلم بالفيديو ينشر هناك، واحد زملائنا شاهد بعضه فلم يصل استطع ان يكمل وهم يتلذذون بهذا. ابناء الحروب الصليبية اللعب على المكشوف. انظروا الى تكاتف اعداء الامس في الحروب العالمية. هم الان متكاتفون، امريكا، اوروبا، روسيا، اوكران، اليونان، الكل الكل الكل، وحكام المسلمين الا ما رحم الله، اغلب حكام المسلمين يسارعون في هواهم ويخشون من عودة الاسلام. فانا لله وانا اليه راجعون. خبرا اهل البوسنة، اذكروا امرأة اصحاء الاخدود واذكروا رضيعها، يا ام اصبري فانك على الحق. فتقحمت النار وحرقت بالنار. من الذي ثبتها؟ الله. من الذي صبرها؟ الله. فمن عليها بالحرق لانه من عليها بالتثبيت، لانه من عليها بالشهادة، لانه من عليها بالجنة، مع انها لم تؤمن الا ذو يوم واحد عندما جاء الغلام وقصة اصحاب الاخدود وما الى ذلك. اهل البوسنة، لقد اذلكم الله، عذبكم الله، سلط عليكم كذا في البداية فلم تكفروا وعدتم برحمته وحده لا شريك له الى الاسلام، عدتم الى الاسلام، عدتم الى الاسلام. فمنكم فتاة وما اكثرهن، حاول الكلاب الخنازير ان يغتصبوها فلم يستطيعوا، فقاموا بسقيها بالمخدرات بالمسكرات حتى يستطيعوا اغتصابها ويصورون ذلك بأشرطة الفيديو لكي يتذلل عليها الغرب والشرق. ليس باغتصاب، وانما لكي يتلذذوا بما يفعل بالمسلمين وبتفريغ وبتمريغ كرامة المسلمين في الارض، في التلاب، في التراب، في الوحل. وما كان ذلك معذرة اهل البوسنة، لان لنا حكاما يسارعون في هوى اليهود والنصارى. معذرة اهل البوسنة، لان لنا حكاما لا يريدون الا ان يكونوا آلهة علينا، يشرعون بقرارات بفرمانات ينحون شريعة الله ويخشون ممن يأتي فيسلب منهم الهيتهم. يريدون ان يسألوا كل الناس، اما هم فلا يسألون عما يفعلون، هو الذي يسأل الناس. معذرة اهل البوسنة، صبرا اهل البوسنة. اعلموا اذلكم الله في البداية فعدتم وجاءت لكم الفتاة سقوها بالمخدرات بالخمر فلم يستطيعوا ان يكسروها، لم يستطيعوا ان يغتصبوها، لانها مجت الخمر واغلقت حنجرتها واغلقت فمها حتى قطعوها ولم يستطيعوا اغتصابها، فقاموا بحقنها بدم الخنزير فماتت على الفور. فقام احدهم، استطيع ان اغتصبها الان؟ فلا تزال ساخنة بعد ان ماتت. وذلك تلذذ به الاعلام في العالم، ويتلذذ به الاعلام في العالم، ويأتي في تلفزيون مصر فيذاع وقبله الرقص وبعده الرقص، ولسه كل كف دون كف. الله ينتقم منك، لان الاسلام انت تعالى المسلم رحم فين وغير من ايه. ذل رهيب، ذل رهيب. ابن في 7 سنوات يا كلاب يا اعداء الله، ابن في 7 سنوات تغتصب، بنت 7 سنين ليه؟ اذلال المسلمين. الاطفال يعتبر بالرموز كنترول بالالغام. ابني جايلي بعد سنة اراه اقرع عليه يوم يدمرني وابني بالرموز كنترول. طب ماشي، شوف ده وقاحة وقل ما قلت واستنبط الواجب عليك، انما قدر الله حمدا لك يا رحمن. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، ما كان ذلك الا برحمة الله. لانه المسألة ايه؟ هو حيقتل والولد يقتل؟ والله العظيم لو انطق الله الولد لقال اصبر يا ابتاه فانك على الحق. لو انطق الله هذا الرضيع ده برحمة الله. هم ثبتوا على الاسلام والبنات محجبات وثبتوا على دين الله وعادوا اليه، فاكرمهم الله بالاسلام. خلاص هو ده المسألة. يبقى انتقل السنن بقى من اذلال وتعذيب الان الى سنن ايه؟ اصحاب الاخدود، الى كذا، الى ابتلاء ايوب، الى ابتلاء في معظمه، وهكذا. عليكم انتم ان تراجعوا هذه الاشرطة، لاني لا استطيع وانا في مدينة واحدة ان اكرر في كل مكان احداث البوسنة، ولكني اذكركم بالتبرع له. واحد ميدان السفنكس اخيرا عرفت سفير البوسنة، واحد ميدان السفنكس في العجوز اللي مش عايز يتورط في الاحمر واشك في ذلك، وانا ايضا اشك فيه، انما يبقى ان اشك سفير البوسنة هتعمل ايه؟ ما تقولش بقى بركة يا جامعة اصلا مش لاقي ما انتاح السر. لا يا اخوي، ادفع. ثم بنتك هناك بنت 7 سنوات بتعمل فيها كده، ماذا تفعل؟ هل يأتيك النوم؟ اذا لا تنام، اذا قم من الليل وفي اخر الدعاء قل يا رب وابكي وتضرع الى الله لعل الله يسمع منك. انا اسمع من رجل صحيح، هو الامر بيد امامي، مش بيد الله سبحانه وتعالى؟ هو ده الدور، هو ده اللي علينا، هذا هو الواجب، هو ده اللي علينا يا اخوتي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم رحماك رحماك رحماك بأهل البوسنة والهرصة، اللهم رحماك رحماك رحماك بأهل البوسنة والهرصة، اللهم رحماك بشبابهم الفقراء العاجزين، اللهم رحماك بشبابهم العطشى الجائعين، اللهم رحماك بشبابهم، اللهم نصرك لمجاهديهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مدافعون عن لا إله إلا الله فانصرهم، اللهم إنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك فانصرهم، اللهم إنهم يقفون أمام الدبابات والمدافع والطائرات ولا حول لهم ولا قوة إلا بك وحدك فانصرهم يا رب العالمين. اللهم أعينهم ولا تعن عليهم، أمدهم بمددك العظيم. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداءهم يا رب العالمين. اللهم اهزم أعداءهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالصرب الكافرين، اللهم عليك بالأنجاس الكافرين، اللهم عليك بأبناء الزنا، اللهم عليك بأبناء الزنا، اللهم عليك بأبناء القردة والخنازير، اللهم عليك بالصرب الكافرين. اللهم سلط بعضهم على بعض، اخذف صفوفهم بالخيانة، واخذفهم بالأمراض المهلكة، اخذفهم بالآفات الفتاكة. اللهم سلط بعضهم على بعض واجعلهم يطلبون الموت فلا يجدونه، ومن شايعهم من صربيا واليونان وإكرانيا وروسيا وأمريكا وأوروبا، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، ومن شايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار المسلمين، اللهم عليك بهم، ومن شايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار المسلمين، اللهم عليك بالكروات فإنهم قد عقدوا العزم على تقسيم البوسنة، وكلهم من عباد الصليب وكلها حرب صليبية، اللهم عليك بالكروات، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم أنجي المساكين في البوسنة من شرورهم، رحماك رحماك بأعراضهم، رحماك رحماك بأعراض البوسنة، رحماك رحماك ببناتهم، رحماك رحماك بأطفالهم، رحماك رحماك بنسائهم، رحماك رحماك بشيوخهم، رحماك رحماك بشبابهم، إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر. وافعل كذلك مع الموحدين في طاجكستان، ومع الموحدين في أذربيجان، ضد الأرثوذكس في أرمينيا، في إقليم قرباخ وفي غيره، من لهم سواك يا رب العالمين؟ فقد خذلهم المسلمون، حتى وسائل الإعلام في البلاد المسلمين قد خذلتهم يا رب العالمين، فمن لهم بعدك؟ لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. واضمم إليهم الموحدين في جامو وكشمير، اللهم عليك بالهندوس، اللهم عليك بالهندوس ومن شايعهم من اليهود، عليك بالبوذيين في بورما، وعليك بالصين التي تذل المسلمين في تركستان الشرقية، عليك بكل من أذل المسلمين وروع أبناءهم واغتصب نساءهم واعتدى على كراماتهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، رأس كل فساد في الأرض، اللهم عليك باليهود ومن سلم البلاد والعباد لهم وفتح لهم بابا إلى ديار المسلمين. إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. كن مع المجاهدين في فلسطين، كن مع الذين يزودون عن المسجد الأقصى، كن لهم ولا تكن عليهم، ثبت الموحدين. إذا بإراق دمائنا لنا في الدفاع عن مسجد الاقصى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من شرور اليهود ومن شايعهم. اللهم حرر المسجد الاقصى الاسير اذا بتحكيم شرعك فينا قبل ان نلقاك، اذا بشرعك ان يحكم ولكتابك ان يسود. ندعو بك في نحور العلمانيين وجنودهم، ندعو بك في نحور المنافقين وجنودهم. اللهم املى عليهم بيوتهم نارا بما اذلوا المسلمين واذاقوهم لباس الهوان. اللهم املى عليهم بيوتهم نارا. اللهم عليك بالامم المتحدة على سحق الاسلام وابادة اهله. اللهم عليك بالامم المتحدة، واخصص من بينهم امينها العام. اللهم اجعله ممن يجد الموت فلا يجده. اللهم ابتله باشد العذاب. اللهم اعذكه من العذاب الدنيوي قبل ان نلقاك يا رب العالمين. اللهم ارنا فيه يوما اسودا. اللهم ارنا فيه يوما احسن مستمر، ومن شارك في حراسته وحراسة امواله وحراسة اطيانه، ومن باع له بلاد المسلمين. اللهم عليك به يا رب العالمين. نبرأ مما يفعله حكام المسلمين من خذلان المسلمين ومن التأله في ديار المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، وارض اللهم عليك ردا جميلا، وجنبهم قولنا أسوء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.